أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشمس والقمر والحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء والحب ذو العصف وريحان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله ما شاء

يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس Oh, no.